33 ايه ولا بعد المحاضره؟ بعد المحاضره عشان نرجع تاني المكان اللي كان فيه المفروض المحاضره. سؤال نمره قال له بعد كده 34 الصوره كانت ارض أول بوينت تارجت كان ممتاز. ده صح ولا غلط؟ قلنا من ضمن الفاكتورز اللي بتساعد أو تعكس الخوف كان هي التارجت. لو كان في أوبس التارجت ده بيساعد على الخوف. تاني بوينت ترفيها محتاج تعديل. لأن مع مكتوب مولكشر ويت هي بتصير في سيرفيس أريا رادر فان مولكشر ويت. وبعدين في temperature وفي A and B وفي none of the above فتبقى الإجابة A and B يعني target صح و surface area صح. السؤال اللي بعديه بيسأل عن الديامتر بتاع الكولايدر بارتيكل، هل هو أقل من واحد ولا واحد إلى 100 ولا واحد إلى 200 ولا واحد ولا more than 100؟ طبعا الإجابة الصحيحة واحد إلى 200 دي مباشرة خالص. نعم 34 قلنا الإجابة تبقى هي دي اللي هي دي يعني دي. طبعا يبقى سؤال 35 يبقى دي برضو. سؤال 36 even points are characterized by the following except برضو ننتبه لكلمة except أو لا يبقى هنختار الغلط. أول حاجة charged طبعا they are charged فده ما بتنفعش. surrounded with solid film صح فده برضه ما بتنفعش. easier to precipitate than substance solid طبعا دي غلط يبقى هي دي الصح. الأخيرة hydrophilic طبعا عليهم charged ويعني يبقى الصح هي 24. آخر حاجة oncotic pressure. قلنا oncotic pressure هو الكولايدر osmotic pressure. فبيسأل عنه بيقول هو is the osmotic pressure of plasma protein is important for regulation of blood volume when decreased leads to edema. كل دول صح طبعا يبقى الإجابة الصحيحة دي اللي هي آخر سؤال بقى عندنا decrease of plasma protein يعني hypoproteinemia نقص البروتينات في الدم leads to ايه ضررها؟ زيادة في البلاد بريشر ولا نقص البلاد بريشر ولا اسيدوسيس ولا ايديما ولا بوليوريا؟ الاجابة الصحيحة ايديما اللي هي C. يبقى كده خلصنا الاسئلة بتاعت الجزء الاول. ايه؟ تقريبا طيب قبل ما نستمر في الكتابه بتاع الامس كلوز جميله ليك ونسيته مع بعض الزملاء هم مش عارفين تاني فهل اللي لسه الكتاب ده موجود؟ اوكي تبي تقول عليه اسم كامل جاكت اربع وبعدين القلم ده برضه مورد سموير دكتور مبسوط اهي لأن هي فيها H على ناحية و H على ناحية، يبقى فاضل 2 بوند. can be had secondary carbon. In methane, yani secondary carbon atom, yani carbon atom connected to two other carbon atoms. Yani primary carbon atom, yani carbon atom that is connected to only one carbon atom. Okay? فالـ carbon بتاعت CH2OH is a primary carbon atom وبالتالي دي بنسميها primary alpha group في حين ان بتاعت CHOH secondary carbon atom عشان كده الالفا دي بنسميها secondary alpha group. اوكي ايه اهمية الاثنين دول بالنسبة لنا احنا؟ مهمين جدا في الكربوهيدرات احنا درسنا الكربوهيدرات ورأينا فيها primary alpha group و secondary alpha group لسه هنضرب في lipid chemistry وهنلاقي برضه ال primary و secondary alpha group مهمين جدا في ال chemistry of lipid. طيب ال CHO اللي هي aldehyde group CHO عبارة عن C شبكة كربون أخرى بالإضافة فيها hydrogen على ناحية و double bond على ناحية ثانية CHO aldehyde group طبعا موجودة في الشوجر اللي احنا بنسميهم الدودس الالدو شوجر كلهم فيهم الدهايد جروب. السي او سي دبل بوند او كيتونيك جروب برضه موجوده في الكيتو شوجرز. هندرس بعدين الامينو جروب ان اتش 2 في الامينو اسيدز وكذلك الكربوكسيل جروب برضه في الامينو اسيدز. كل واحده من دول بنسميها فانكشنال جروب. برايمري الفا جروب، سكندري الفا، الدهايد، كيتون، امينو، كربوكسيل. وطبعا في اسماء اخرى كثيره احنا بندي كده بس على سبيل المثال لان كل ده احنا بندرسه ان شاء الله اما ندرس الكربوهيدرات والليبيدز والبروتينز واليوريك اسيدز. ننتقل الى الكلام عن الايسومرزم وايسومرز. يعني ايه ايسومرز؟ اولا ايسو يعني ايه؟ ايسو يعني شبيه، كلمه ايسو يعني شبيه. فايسومرز يعني اشباه متشابهات. فيا ترى ما وجه التشابه؟ وما دام في وجه تشابه يبقى لازم في وجه ايه كمان؟ في وجه اختلاف، مش تشابه وبس. لان لو ما كانش في وجه اختلاف يبقى الاثنين حاجه واحده، لا هما مش حاجه واحده. هما متشابهات، هما بينهم تشابه. فما معنى كلمة ايسومر؟ وما معنى كلمة ايسومرزم؟ يعني المتشابه. ايسومر are compounds مركبات that have the same molecular formula but a different steric formula or structural formula. طيب الكلام ده عاوز توضيح. يعني ايه molecular formula؟ لما اقول isomers are compounds having the same molecular formula. اولا يعني ايه؟ يبقى وقت التشابه هو molecular formula. وجه الاختلاف structural formula او steric formula. فلازم نعرف معنى كل منهم. نبدأ بما تعريف المولكيولا فورميلا. مولكيولا فورميلا معناها in one molecule what are the types and number of different atoms. اوكي حول تاني مولكيولا فورميلا يعني ايه؟ يعني في مولكيول واحد في جزيء واحد ما هي انواع وعدد الذرات المختلفة، عدد وانواع الذرات المختلفة في الجزيء الواحد هو اللي بنسميه مولكيولا فورمولا. مولكيولا جاي من مولكيول يعني جزيء. طب الجزيء ده فيه كم كربون وكم هيدروجين وكم اكسجين وكم سلفر اتسترا اتسترا، هو ده اللي بنسميه مولكيولا فورمولا. فاذا ايه وجه التشابه الثاني بين الايسومر؟ بين الايسومر التشابه هو في المولكيولا فورمولا، ذا سيم مولكيولا فورمولا. يعني في كل مولكيول في نفس عدد الكربون والهيدروجين والاكسجين اتسترا اتسترا اتسترا. اوكي؟ طب ناخد مثال كده على مولكيولا فورميلا، ايه المولكيولا فورميلا بتاعت الجلوكوز يا ولاد؟ انتوا درستوا كربوهيدرات. ايه المولكيولا فورميلا بتاعت الجلوكوز؟ C6H12O6. يعني كل مولكيول من الجلوكوز فيه 6 كربون و12 هيدروجين و6 اكسجين. اوكي؟ ايه المولكيولا فورميلا بتاعت الفركتوز؟ C6H12O6. وحتى ان دول تو ديفرنت كومباوند يبقى اكيد دول ايه؟ ايسومرز. اي نوع من الايسومرز ده حيبات. اوكي؟ يبقى عرفنا يعني ايه بقى مولكيولا فورميلا؟ وعرفنا ان الايسومرز structural isomerism or steric isomerism. And helio isomerism. Right. Different structural formula. ما هي structural formula? احنا عرفنا مرة formula. What about the structural formula? ايه تعريف structural formula? It's the formula that shows how are different atoms connected together. الشكل اللي بيبين الذرات المختلفة كيف ترتبط مع بعضها. هل المولكيولر فورمولا بتوري الذرات المختلفة شكل مع بعضها ازاي؟ لا ده بتوري بس نوع وعدد الذرات في كل مولكيول في كل جزء. انما الستركشرال فورمولا بتوري ازاي الذرات دي مرتبطة مع بعضها. مرتبطة ازاي؟ شابكين مع بعض ازاي؟ هو ده اللي بيديني ذا ستركشرال فورمولا. اوكي؟ فإذا كان المركبات متشابهة أو زي بعض من ناحية المولكيولر فورمولا ولكن لها different structural formula يبقى هنسميهم structural isomers. أوكي؟ هما ليه هما الستيريك isomers أو الستيريو isomers؟ They have the same structural formula بالإضافة طبعا the same molecular formula ولكن a different steric formula أو stereo formula. فما معنى كلمة steric formula؟ steric formula معناها ترتيب وتوزيع الكيميكال جروبس ان سبيس. الكيميكال جروبس دي متوزعه ازاي في الفراغ؟ هي دي الستيريك فورمولا. هي دي الستيريك فورمولا. طبعا الكلام ده هيبان كويس لما ناخد امثله. هنبدا الاول بالستراكشر الايزومرزم وهنقول ان في منه ثلاث انواع. لو سمحت كل واحد يطلع الموبايل ويطفيه. اللي معاه موبايل يطلعوا بويت فيه لو مرتبط. عاوزين نسمع كل شوية صوت ترانين من الموبايل. اوكي. قول تاني في عدة انواع من الستراكشرال ايسومريزم. هندرس منهم ثلاثة فقط اللي هو تشين ايسومريزم وبوزيشن ايسومريزم وفانكشنال جروب ايسومريزم. دول اللي احنا هنتكلم عليهم في الستراكشرال ايسومريزم. نرجع تاني بس نفتكر ايه هما الستراكشرال ايزومرز. They have the same molecular formula but different structural formula. قلنا الستراكشرال فورمولا هي ايه؟ How are different atoms connected together؟ هنبدا بالنوع الاول chain isomerism. ايه chain isomerism؟ chain isomerism الكربون chain طبعا الكربون كومباوند اللي هو الاورجانيك كومباوند عباره عن كربون اتومز كونكتد توجذر. فالكربون تشين يعني الكربون اتومز كونكتد توجذر ازاي؟ ده الاختلاف في حاله التشين ايزومرزم. اوكي؟ تشين ايزومرزم. تاني ايه الفرق بينهم وبين بعض؟ It's the difference in the way of connecting carbon atoms together to form a carbon chain. يعني دي carbon chain ودي carbon chain. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ايه الفرق بين الكربون تشين دي والكربون تشين دي؟ يعني دي بنسميها straight chain. ليه كل كربون شبكه في الوراء في الوراء في الوراء؟ اذا هنا لا، هنا دي شبكه في وبعدين دي شبكه في الاثنين الثانيين. اوكي؟ الكربون نمره واحد شبكه في اثنين واثنين شبكه في ثلاثه واربعه في نفس الوقت. انما هنا واحد شبكه في اثنين، اثنين شبكه في ثلاثه وثلاثه شبكه في اربعه. فدي ثاني بسميها ستريت تشين لان كل كربون على خط واحد. انما هنا لا، هنا في تفريع. بنسميها برانش، برانش يعني متفرعه، دي برانش تشين ودي ستريت تشين. ده اللي بنسميه تشين ايزومرزم. لان بقول بنسميها ثاني ذا كاربون تشين، كاربون تشين اللي هي كونكتنج كاربون اتومز توجذر. دي ستريت ورا بعض ودي برانش مفرعه. اوكي؟ ده مركب خدناه طبعا ضروري اكيد زمان. ده جاي من البيوتين، طبعا البيوتين عباره عن سي اتش 3، سي اتش 2، سي اتش 2، سي اتش 3. لو سي اتش 3 دي حولناها الى كاربوكسيل جروب واحنا عارفين كاربوكسيل جروب از ان اسيدك جروب يصبح الناتج بيوتيريك اسيد. بيوتيريك اسيد ذيس از بيوتيريك اسيد. البيوتيريك اسيد ده ممكن نسميه ان بيوتيريك اسيد او سمبلي بيوتيريك اسيد. ايه الان اللي ممكن نحطها في الاول دي؟ ان يعني نورمال. نورمال يعني ايه؟ يعني ستريت شين. نورمال ثاني يعني ستريت شين. لازم نحط ان صغيره خد بالكم مش ان كبيره. لان الان الكبيره الكابيتال ليتر ان معناها نيتروجين انما الان الصغيره معناها نورمال. نورمال يعني ايه؟ يعني ستريت تشين ومش شرط هيدروجين في الاثنين في 4 كربون في الاثنين في 2 اكسجين في الاثنين بالضبط نفس العدد. الاتن واحد ستريت شين والثاني برانشد شين. وبالتالي وات ابوت ذا مولكيولار فورمولا؟ هل هي زي بعض ولا مختلفه؟ زي بعض. 4 كربونات واكسجين و8 هيدروجينات نفس العدد بالضبط هنا وهنا. يبقى ده ايه مولكيولار فورمولا؟ وات ابوت بقى ذا ستراكشرال فورمولا؟ بقول تاني ما تعريف انا بقى يبقى تعريف الاستراكشرال فورمولا. هاو ار ديفرنت اتومز كونكتد توجذر؟ هنا في برانشنج في الكونكشن، هنا مفيش برانشنج في الكونكشن. ده الاستراكشرال فورمولا، ديفرنت استراكشرال فورمولا. يبقى الاثنين دول بالنسبه لبعض يعتبروا ايه؟ استراكشرال ايزومرز. اي نوع من الاستراكشرال ايزومرزم؟ تشين ايزومرزم. ليه تشين ايزومرزم؟ لان الكربون تشين هنا ستريت وهنا برانشنج. ادي اول نوع من الستراكشرال ايزومرزم. النوع الثاني من الستراكشرال ايزومرزم هو الفانكشنال جروب ايزومرزم. نبص كده على المركبين دول واحنا درسناهم اوريدي في الكربوهيدرات. المركب الاول ده ايه؟ تي اتش او تي اتش او اتش تي اتش او اتش. دي طبعا جليسرالدهايد. وده تي اتش او اتش تي دبل بوند او تي اتش او اتش. دي باي هيدروكسي اسيتون. الاثنين دول ايه؟ they are carbohydrates مش كده؟ اي نوع من الكربوهيدرات دول؟ ترايوزن. دول مونو ساكرايد اولا، وحده واحده من السكر، وفي نفس الوقت فيهم كم كربون اتوم كل واحد؟ ثلاثه، يبقى ترايوز. اوكي؟ هما الاثنين ترايوزن. ايه الفرق بينهم يا ترى؟ واحد يحتوي على الالدهايد جروب عشان كده تبع الالدوزس، والثاني يحتوي على كيتوني جروب عشان كده تبع الكيتو شوجر كيتوز. انما الاثنين ترايوزس، والاثنين فيهم نفس عدد الكربون اتوم ثلاثة، نفس عدد الاكسجين اتوم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، نفس عدد الهيدروجين اتوم ستة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. اوكي؟ اثنين أربعة خمسة ستة. فذي هاف ذا سيم ايه؟ مولكيولار فورمولا، بس ديفرنت ايه؟ ستراكشرال فورمولا. بعيد تاني ايه الستراكشرال فورمولا؟ It shows how are different atoms connected together. الاتومز المختلفة، الذرات المختلفة ازاي مشبكة مع بعضها، مربطة مع بعضها؟ طبعا النظام هنا فاهم. ده أدى هنا إلى إن أنا عندي الدهايد جروب، وأدى هنا إلى عندي إيه؟ كيتونيك جروب. ما ننساش إيه الجروب دي؟ برايمري ألكوهوليك. دي برايمري ألكوهوليك، ودي سكندري ألكوهوليك. إحنا لسه قايلين الكلام ده أوكي؟ فدول سيم كوريكتر فورمولا، ديفرنت ستراكشرال فورمولا. الديفرنس ان ستراكشرال فورمولا ادى الى ايه؟ ان عندي ديفرنت فانكشنال جروب، الفانكشنال جروب هنا الدهايد، الفانكشنال جروب هنا كيتون، فبالتالي دي ار فانكشنال جروب ايزومرز. فانكشنال جروب ايزومرزم. يبقى ايه تعريف الفانكشنال جروب ايزومرزم؟ لهم ذا سيم ريفرنس فورمولا، ديفرنت ستراكشرال فورمولا ليدنج تو وات؟ ديفرنت فانكشنال جروب. طيب نبص برضه على التو كومباوندز دول، وانا ما يهمنيش دول يهموني قوي، لان اوريدي درستهم في الكربوهيدرات، هندرسهم ان شاء الله هناخد الكربوهيدرات. طب وات ابوت ذيس تو؟ برضه نفس الشيء، كل واحد منهم فيه تو كاربونز، واحد اثنين، واحد اثنين، واحده اكسجين، ادي واحده هنا واحده هنا، وسته هيدروجين، ثلاثه وثلاثه سته، هنا ثلاثه واثنين واحد، يبقى سته. هنا اتكون لي مركب اسمه ايثانول اللي هو ايثيل الكحول، وده اسمه دايميثيل ايثر. ذيس از ايثر طبعا، لان عباره عن اكسجين مش عارف مين كربونتين. فذيس از دايميثيل ايثر، ذيس از ميثيل جروب، سي 3 ذا ميثيل جروب، وبالتالي ذيس از دايميثيل ايثر، وده اسمه ايثانول او ايثيل الكحول. لهم ذا سيم ستراكشرال، سيم مولكيولار فورمولا، بس ديفرنت ستراكشرال فورمولا، عملت لي ديفرنت فانكشنال جروب، هنا الكحول جروب وهنا ايثر. اوكي؟ طيب النوع الثالث من structural isomerism برضه position isomerism. position isomerism فيه the same functional group ولكن ال position بتاعها مختلف. نبص على المركبين دول. طبعا برضه فيهم the same molecular formula، ثلاثة كربون، ثلاثة كربون. كم أكسجين؟ واحدة، واحدة، نفس العدد. كم هيدروجين؟ ثلاثة، اثنين خمسة، واثنين سبعة، واحد ثمانية، هنا نفس الشيء، ثلاثة وثلاثة ستة، واثنين ثمانية، يبقى سيم مولكيولار فورمولا، ولكن ديفرنت ستراكشرال فورمولا. هل وي هاف هير ا ديفرنت فانكشنال جروب؟ لا، دي سيم فانكشنال جروب، الكول جروب، الكول جروب. الفرق بقى الكول جروب هنا على الطرف، وهنا في position isomerism. ويبقى كده خلصنا النوع الاول هو structural isomerism. Same molecular formula, different structural formula. يما سببها فرق في carbon chain يبقى chain isomerism. يما سببها فرق في functional group يبقى functional group isomerism. يما في position of a functional group يبقى position isomerism. ننتقل للنوع الثاني اللي بنسميه stereo isomerism. اللي هم بقى هنا ايه the same molecular formula the same structural formula. ولكن الفورم هي هي والستركتشر الفورم هي هي. هما الفرق في بقى في توزيع الكيميكال جروب في الفراغ. فرق في توزيع الكيميكال جروب في الفراغ. متوزعة ازاي في الفراغ. هو ده الفرق بينهم. النوع الاول اسمه جيومتريك ايسومريزم او شيب ترانس ايسومريزم. ده بينتج نتيجة ايه يا ولاد؟ نتيجة وجود دبل بوند بتوين تو كاربونات. لو عندي 2 كاربون اتوم وبينهم دبل بوند ده بيحدد الحركه بتاعه الكيميكال جروبس اراوند ذا كاربون. لو في سنجل بوند بين 2 كاربون اتومز الكيميكال جروبس اللي حوالين كل واحده منهم بتتحرك فيه. انما اما يكون في دبل بوند لا دي بتحد الحركه بين 2 كاربون اتومز وبالتالي بتثبت الكيميكال جروبس اللي شاركه فيها. نبص كده على المركبين دول. هنا في 2 كاربون اتومز اهو وبينهم دبل بوند وبعدين الاولى فيها كربوكسيل جروب على ناحيه و H على ناحيه والثانيه نفس الشيء. كويس هنا نفس الشيء اهو 2 كربون اتوم بينهم دبل بوند في كربوكسيل على ناحيه وهيدروجين على ناحيه والناحيه الثانيه برضه كربوكسيل وهيدروجين. اذا what about the اولا the molecular formula ايه طب طب والستركشرال فورمولا برضه ذا سيم ستركشرال فورمولا ليه how are اتومز كونكتد بيبر بسيط. هما الفرق ايه بقى؟ في توزيع الكيميكال جروبس هنا سيميلر جروبس ار اون ذا سيم سايد وهنا سيميلر جروبس ار اون اوبوزيت سايد. هنا الجروبس المتشابهه اللي هي كربوكسل وكربوكسل موجودين على ناحيتين مختلفتين عكس بعض والهيدروجين والهيدروجين عكس بعض. انما هنا ايه بقى؟ التو هيدروجين على ناحيه والتو كربوكسل على الناحيه الثانيه. الكربوكسل في ناحيه واحده والهيدروجين في ناحيه واحده. اما يكون similar groups are on the same side بنسميهم cis. اما يكون similar groups are on opposite sides عكس بعض بنسميهم trans. ودول بنديهم اثنين مختلفين ده اسمه malic acid وده اسمه fumaric acid. ده fumaric acid اللي هو فيه similar groups are on opposite sides وده malic acid similar groups are on the same side. اوكي تاني بقول اللي هو on the same side بنسميه cis واللي من opposite side trans. trans يعني عكس بعض. cis يعني في نفس الناحية. اوكي؟ يبقى الجيومتريك ايزومريزم له نوعين يا cis يا trans. خلاص فريد رتب. اوكي؟ يا cis يا trans. وعرفنا معنى cis ويعنى trans. فاضل بقى النوع الأخير وده محتاج توضيح كتير. اللي هو optical isomerism. optical isomerism. فما يا ترى هو الاوبتيكال ايزومريزم وليه بنسميه اوبتيكال ايزومريزم؟ اوبتيكال ايزومر اولا زي ما اتفقنا لهم ذا سيم مولكيولار فورمولا وسيم ستراكشرال فورمولا بس ديفرنت ستيريك فورمولا. هنا ديفرنت ستيريك فورمولا سببه ايه او بينتج من ايه؟ اللي فات كان سببه وجود دبل بوند وشوف توزيع الكيميكال جروب شكله ايه؟ مش كده؟ امال هنا سببه ايه يا ترى؟ وجود حاجه اسمها اسيمتريك كاربون اتوم. اسيمتريك كاربون اتوم. طيب نبص الاول على اسيمتريك كاربون اتوم وبعدين نستأنف في الحديث ويعني ايه كلمه اوبتيكال وليه سميناه اوبتيكال ايسومرين. طيب شوف كده المركبين دول لهم ذا سيم مولكيولار فورمولا. ثلاثه كاربون ثلاثه كاربون. اوكي؟ كم هيدروجين؟ 2 3 و 3 6 وهنا نفس الشيء 3 4 5 6. كم اكسجين؟ 3 3 2 1 3. يبقى سيم مولكيولار فورمولا. سيم ستراكشرال فورمولا. لان دي كربوكسيل جروب ودي برضه زيها. هنا في الكحول جروب وهنا الكحولك الاثنين سكن لي الكحولك. هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 مثل جروب. خلاص ده سيم بالظبط. امال ايه الفرق يا ترى في تركيب الجروب في سبيس؟ ازاي ترتيب الجروب؟ nella mano. Quindi solo base primerei. Solo base primerei. Ok? They are mirror images. Solo base P and mirror R. Ok? حد يقول لي الله طب انا لو لفيت المركب ده رحت لفه كده يطلع ده ازاي؟ يديك رايت روك لونج طبعا يبقى كده ال تي او اتش تحت. خدوا بالكم تاني من السؤال عشان الكلام ده استوعبه كويس. وبالتالي لو انا جبت المركب اللي انا اسمه على اليمين ده ورحت لفه كده هتفضل الكربوكسيل فوق زي اللي هناك ولا لا بس تحت زي اللي هناك الاويتش دي هتروح على اليمين تبقى زي اللي هناك والاويتش على الشمال. ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح ليه؟ لان الستكشر المرسوم ده غير واقعي. ليه غير واقعي؟ ده مرسوم على صفحه واحده على مساحه على بليد واحد في مستوى واحد. هل هو فعلا البوند المختلفه كلها موجوده على مستوى واحد؟ لا. لو كانت البوند على مستوى واحد كان الانجل بين البوند بقت كام درجه؟ كده 90 ايه 90 ليه؟ 90 درجة ده لو كانوا كلهم على مستوى واحد انما ما هماش على مستوى واحد مش كده ولا ايه؟ هو الانجل بين البوند حتى الكربون اتوم كام قلنا 109 طب تيجي 109 ازاي؟ لان ده ان سبيس ما هواش كده على مستوى سطح واحد زي الورق. بمعنى لو انا عندي الكربون دي موجودة كده هنا الكربوكسيل جروب دي طالعه لفوق صح؟ طالعه لفوق كده. وات ابوت ذا اذر جروبس؟ هل فعلا واحد يمين واحد شمال واحد تحت؟ نو ده الثلاثه التانيين كلهم تحت. زي الكلام ده بس واحده تحت وعلى اليمين وورا واحده تحت وعلى الشمال وورا واحده تحت وقدام. مفهوم الكلام ده؟ يعني نفرض ان ده كده بيمثل الكربون اتوم في بوند طالعه كده مظبوط؟ في بوند عامله كده مش جايه كده؟ لا جايه ناحيتي كده والثانيه جايه كده والثالثه رايحه ناحيه. ده يفسر بقى ان الشكلين دول ما اقدرش اقول ده لو لفيت ده هيبقوا الاثنين زي بعض. ليه؟ هقول تاني لنفرض دي طالعه لفوق. اوكي؟ لنفرض الاثنين دول جايين ناحيتي دي تحت وعلى شمال وناحيتي دي تحت وعلى اليمين وناحيتي وفي شفتي تحت وورا. اوكي؟ هنا نفس الشيء كفوكس دي طالعه لفوق. دي تحت وعلى الشمال وناحيتي، دي تحت وعلى اليمين وناحيتي، والشيش دي لورا. لو انا لفيته صحيح ان الاويتش دي هتيجي على اليمين بدل ما كانت على الشمال، ولكن في نفس الوقت هتروح لورا، والشيش دي هتيجي قدام، يبقى مش هيبقوا زي بعض. يبقى لا يمكن ابدا زي كانت دي سوبر امبوز، مش ممكن نركبهم على بعض ابدا. لو لفيته هيتغيروا كلهم بحيث مش ممكن يبقوا زي بعض، اذا دول مختلفين. وبالتالي لو كانت البوند دي على مستوى واحد ايوه لو لفيته كده يطلع هو هو يبقى اذا مفيش اي فرق بينهم انما الكلام ده غير صحيح. اوكي؟ لازم نتكلم على الكلام على شكل مجسم وليس شكل موجود على سطح ورقه او على مستوى واحد. لازم نتكلم دايما على شكل مجسم. طب وبالتالي الاثنين دول ما هماش زي بعض. نرجع تاني نقول ان الكربون اتوم اللي زي اللي مرسوم هنا اللي في الوسط دي اللي شابك فيها أربعة different groups بنسميها asymmetric carbon atom. خدوا بالكم التعبير الجديد ده كلمة asymmetric. يعني إيه asymmetric؟ asymmetric يعني؟ asymmetric يعني إيه؟ يعني النصين بتوع زي بعض. asymmetric يعني asymmetric لا يعني ما هماش متشابكين. لو جيت أقسمه بالنص هلاقي النص اليمين غير الشمال. ده المقصود بكلمة asymmetric. امتى يبقى عندي asymmetric carbon atom؟ لو عندي carbon atom شابك فيها 4 different groups. carbon atom دي شابك فيها انها فوق carboxyl وتحت methyl وعلى اليمين OH وعلى الشمال H. يبقى الكربون اللي في الوسط دي asymmetric. طب يا ترى الكربون اللي تحت asymmetric ولا لا؟ CH3 لا ليه؟ فيها ثلاثة زي بعض، في ثلاثة H. اوكي؟ طب ال COOH asymmetric ولا لا؟ لا ليه؟ لان فيها دبل بوند او في اثنين زي بعض رايحه الدبل بوند. يبقى في اثنين زي بعض. اوكي؟ طيب الكربون دي اسمتك ولا ايوه اسمتك الناحيه دي ايش والناحيه دي ايش؟ ما حدش يقول لي فوق كربون وتحت كربون غلط. امال فوق ايه؟ كربوكسيل جروب وتحت ميثل جروب. مفهوم؟ فما حدش يقول اللي فوق كربون وتحت كربون يبقى زي بعض. نو اللي فوق كربوكسيل جروب واللي تحت ميثل جروب. يبقى فهمنا بقى يعني ايه اسمتك كربون اتوم؟ يعني carbon atoms to which are connected four different groups or atoms. هنا في atom مختلف. مختلف عن الجروب دي مختلف عن الجروب دي مختلف عن الجروب دي يبقى دي اسمها asymmetric carbon atom. ما دام في asymmetric carbon atom يبقى المركب بتاعي ممكن ياخد شكلين. ايه العلاقه بين الشكلين تاني؟ mirror images. They are mirror images. الاثنين صوره بعض في المرايه. Can they be superimposed؟ ممكن اركبهم على بعض؟ لو كمل حركه ما ينفعش. اوكي؟ في الحاله دي this is an asymmetric carbon atom. ساعات نسميها اسم اخر نسميها chiral carbon atom. chiral جايه من الهاند. اي حاجه related to the hand بنسميها chiral. ليه؟ هل الايد اليمين والشمال زي بعض؟ لا. They cannot be superimposed. نفس الشيء. ها؟ تقدرش تحط ايديك على بعض ويطلعوا مربوطين. لو حطيتهم كده لا ده الوش في الوش. يبقى مش صح. لو حطيتهم كده ما يركبوش على بعض. اوكي؟ فدي عشان كده اسمها كايرال كاربون اتوم او اسيمتريك كاربون اتوم. زي الايد اليمين غير الايد الشمال. ايه العلاقه بين الايد اليمين والشمال؟ هما الاثنين ميرور ايمجز. هما الاثنين صوره بعض في المرايه. خلاص فهمنا يعني ايه اسيمتريك كاربون اتوم او كايرال كاربون اتوم؟ ايه اهميه الاسيمتريك او الكايرال كاربون اتوم دي؟ اهميتها انها بتخلي المركب ياخد شكلين في الفراغ طبعا شكل فراغي يبقى شكلين مختلفين ايه العلاقه بينهم؟ صوره بعض في المرايه اوكي؟ يبقى ليه عندي كده تو ايسومرز؟ عندي نوعين من اللاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد ودي لاكتيك اسيد تو ايسومرز. They are mirror images ده نمره واحد نمره اثنين they are optically active عشان كده بنسميهم optical isomers. والاوبتيكال اكتيفيتي بتاعتهم عكس بعض. اوكي؟ لسه بقى ما عرفناش يعني ايه اوبتيكال اكتيفيتي. ده عرفنا ان هما they are optically active يعني اوبتكس، اوبتكس يعني ضوء مش كده؟ اوبتكس يعني علم الضوء. فاوبتيكال اكتيفيتي معناها لهم نشاط ضوئي، فما معنى كلمة نشاط ضوئي بقى يا ترى؟ اوكي. نبدا بس بتعريف الاوبتيكال اكتيفيتي. ما تعريف الاوبتيكال اكتيفيتي؟ معناها ability of a substance to rotate plane polarized light. مقدرة المادة على انها تعمل ايه؟ تدور البلين بولارايز لايت. فاذا كل ده عاوز توضيح. اوبتيكال اكتيفيتي عاوز توضيح و rotate plane polarized light عاوز توضيح. طيب عشان نوضح الكلام ده لازم نبدا بتعريف الضوء العادي. ما هو الضوء العادي الاول عشان نخرج منه يعني ايه plane polarized light وبعدين نخرج منه يعني ايه optical activity. الضوء العادي عبارة عن ايه يا ولاد؟ الضوء العادي عبارة عن خدنا الكلام ده في الفيزيكس مش كده؟ عبارة عن electromagnetic waves مش كده؟ الضوء العادي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لها صفات كهربية وصفات مغناطيسية فبنسميها كهرومغناطيسية الكترو ماجنتيك ويفز. في كمان خدناه او سمعنا عنه الكترو ماجنتيك ويفز يا ولاد. زي الاكس راي زي الجاما راي زي الكوزميك راي كل دول الكترو ماجنتيك ويفز. كل دول الكترو ماجنتيك ويفز. ايه الفرق بينهم يا ترى؟ في الفريكونسي او الويف لينث مش كده؟ الفرق بينهم في الفريكونسي بتاعهم او الويف لينث. خلينا على حال الضوء عبارة عن الكترومغناطيسي. طيب لنفرض ده كده فرع ضوئي ماشي في هذا الاتجاه. الفايبريشنز بتاعت الالكترومغناطيسي ويف التردد بتاع الالكترومغناطيسي ويف في اي اتجاه؟ في جميع المستويات العمودية على مسار الضوء. أو التاني لو ده بيم اوف لايت يعني فرع ضوئي الالكترومغناطيسي ويف عبارة عن فايبريشن الكترومغناطيسي ويف فايبريتي ان اول بلينز بيربنديكولار تو ذا لايت باث. أقول تاني الإلكترومغناطيك ويفز عمودية الفايبريشن بتاعتها يعني أو التردد بتاعها عمودي على مسار الضوء وفي جميع المستويات. أوكي؟ يعني المستوى ده فيه فايبريشنز ده فيه فايبريشنز كل المستويات فيها فايبريشنز. العمودية على مسار الضوء. يبقى المستوى الوحيد اللي ما فيهوش فايبريشنز هو مسار الضوء نفسه. إنما أي مستوى عمودي على مسار الضوء يبقى فيه فايبريشنز. كويس؟ ده الضوء العادي. امال يعني ايه بقى بلين بولارايز لاين؟ يعني كل الضوء يتردد في مستوى واحد. كل الضوء يتردد في مستوى واحد. يعني بلين بولارايز، لأن بلين يعني يعني مستوى، بلين بولارايز يعني بولارايز يعني يعني لو فورس، أي لو فورس ليه؟ لأنه بيتردد في مستوى واحد، كله بيتردد في مستوى واحد، يبقى اسمه بلين بولارايز لايت. يحصل إيه للضوء ده لما يمشي خلال مادة لها أوبتيكال أكتيفيتي؟ يلف، يحصل دوران حوالين محوره، يحصل له روتيشن، أوكي؟ طيب علشان الكلام ده نقدر نسمعه كويس، عاوز اثنين منكم يجوا كل واحد مع كتاب. عاوزين نفهم كويس قوي يعني ايه بلين بولارايز لايت، كيف نحصل عليه، ويعني ايه يحصل له روتيشن. اوكي؟ هنشرح الجهاز المرسوم هنا. الجهاز ده اسمه بولاريمتر. بولاريمتر لانه ميتر، ميتر يعني مقياس للبولارايز لايت حصل له روتيشن قد ايه. اوكي؟ الجهاز الثاني بقول بيعمل ايه؟ بيقيس درجة الدوران في البولارايز، وعشان يعرف نعرف برضه ونفهم يعني ايه كلمة روتيشن اوف بلين بولارايز. اوكي؟ تعالى هنا كده لاقي في الكتاب بتاعك، تعالى انت مكاني. امسك ال امسك ده. ده اللي هيحول الضوء العادي الى بلين بولارايز. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها نيكول بريزم. نيكول ده اسم شخص. وبريزم يعني يعني منشور. المنشور بتاع نيكل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كالسايت. كالسايت يعني كالسيوم كربونات. ده عبارة عن كريستال اوف كالسيوم كربونات. انا عندي هنا كريستال اوف كالسيوم كربونات. اوكي؟ انا في الواقع عادة بستعمل اثنين مش واحد، انا مش مهم بقى فرق. ده بقى بقول ثاني منشور عبارة عن كريستال اوف كالسيوم كربونات مقطوع بنظام ماي. انا هسقط عليه من الناحية دي الضوء العادي. قلنا الضوء العادي اللي هو ماشي في هذا الاتجاه. الفايبريشنز بتاعته فين؟ ماشيه ازاي؟ عموديه على مسار الضوء، يعني في فايبريشنز في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده في جميع البلينز في جميع المستويات العموديه على على مسار الضوء، ده مسار الضوء وده المستويات المختلفه العموديه عليه، يبقى في فايبريشنز ان اول بلينز. ايه الكريستال تمتاز بايه يا فندم؟ ايه ميزه الكريستال عن عن اي امورفس كومباوند ولا شكل؟ الكريستال تتميز بان الموليكيولز بتاعتها مترتبه بنظام معين ومتشبكه مع بعضها بنظام معين. ده هيؤدي لايه يا ترى؟ ان الضوء وهو ماشي فيه خلال الكريستال كل الفايبريشنز هتبقى ريفلكتد، هترتد ما عدا الفايبريشنز اللي هي موازيه للبيس اوف ذا بريزم، لقاعده المنشور. هو ده منشور بس طبعا ما يعني مش هنعرف نعمله منشور، ما فرقش. ده عبارة عن منشور من الكالسيوم كربونات اللي بنسميه نيكول بريزم. اوكي؟ وبالتالي اي فايبريشنز نتيجة يعني انا صفحات الورقة دي تخيلوها هي ترتيب الكالسيوم كربونات في الكريستال. اوكي؟ لو في فايبريشن في الاتجاه ده ما يقدرش يعدي لترتيب الكالسيوم كربونات مولكيولز لا يسمح للفايبريشن اللي في الاتجاه ده تعدي، دي هتحدد لازم هتنعكس ترجع لورا. انما الفايبريشنز اللي هي في هذا المستوى اللي هي متمشيه مع ترتيب الكالسيوم كربونات هي اللي تقدر تعدي وتطلع من ناحيه. يبقى جميع الفايبريشنز هترتد ما عدا الفايبريشنز اللي هي ماشيه في هذا البلين في هذا المستوى. يبقى اللي طالع من هنا هل في فايبريشنز في المستوى ده؟ نو. في المستوى ده؟ نو. في المستوى ده بس هي اللي تعدي. ليه؟ ده بقول متناسب مع ترتيب الكالسيوم كربونات in the crystal. اوكي؟ كويس. لو اجي بقى احط امسك كده كان سايت برضو عباره عن نيكول بريزم تاني في هذا المكان. الضوء اللي طالع من هنا يقدر يعدي من هنا ولا ما يقدرش؟ يقدر طالما ايه؟ ان البريزم اللي من الاثنين البيت بتاعه موازي للبريزم سطح واحد. لازم يكون معمولين بنفس النظام. طب لو لفيت ده كده يعدي ولا ما يعديش؟ اصبح غير متناسب. مظبوط؟ كويس خالص. لو حطيت هنا سائل يحتوي على لاكتيك اسيد اللي احنا لسه قايلينه اللي هو يحتوي على ايه؟ اسمنت الكربونات، مش كده؟ ده اللي كان فيه اسمنت الكربونات. يا ترى الضوء وهو ماشي من خلال محلول اللاكتيك اسيد او محلول الجلوكوز او الفركتوز او الحاجات اللي خدناها في الكربوهيدرات يحصل له ايه وهو ماشي هنا؟ يحصل له روتيشن، يلف حوالين محوره. برضه غلطة كبيرة أحيانا بتعملوها تفتكروا إنه بيحصل ديفيشن للضوء، يعني ديفيشن يعني إيه؟ يعني هو ماشي كده يعمل إيه؟ كده حصل له ديفيشن، حصل له ريفراكشن. فراكشن يعني انكسر حصل له انكسار ها انما هل الضوء بيحصل له انكسار في السكه نو اللابتك اكل ما يعني مش انكسار للضوء هما بيعمل ايه بيلف الضوء حوالين محوره بس اوكي انما الاتجاه هو هو ما غيرش اتجاه كده غير اتجاه كده غير اتجاه كده غير اتجاه كده غير اتجاه كده ما غيرش اتجاه كل اللي حصل ايه ان الفايبريشن بتاعته بدل ما هي كانت كده لان هو طالع كده من النيكوت بريزن نمره واحد وهو ماشي هيبتدي يلف يحصل روتيشن روتيشن يعني ايه دوران حصل روتيشن للايه للبلين اوف بولاريزيشن بدل ما كان البلين اوف بولاريزيشن كده حصل له روتيشن طيب طيب انا من غير اللاكتيك اسيد شايف الضوء طالع من ناحيه اتحط من هنا هنا المصدر الضوء ده النيكوت بريزن نمره واحد بنسميه بولارايزر ليه بنسميه بولارايزر لانه بيحول ضوء الى فليم بولارايز يبقى يطلع ضوء من هنا فليم بولارايز ويعدي ويعدي في التاني مفيش مشكله اما حطيت اللاكتيك اسيد لقيت ان انا مش قادر اشوف الضوء يبقى ايه اللي حصل للضوء يا ترى؟ لف حول المحور ايه الدليل بقى انه لف حول المحور؟ هل ممكن اقيس هو لف حول المحور قد ايه؟ اه ازاي؟ ان انا الف ده لغايه ما اشوف الضوء مش كده ولا ايه؟ لو لفيته بدرجه معينه وشفت الضوء معناه ان الضوء ده انكسر وغير اتجاهه لها ده هو اتجاهه هو ولكن لف حوالين المحور البلينو بولاريزيشن هو اللي اتغير اوكي وقدرت اقيسه بالنيكول بريزم نمره 2 عشان كده النيكول بريزم نمره 2 احنا هو بيقيس بنسميه ايه بقى يا ترى بنسميه انالايزر لان اناليسيز يعني تحليل كلمه اناليسيز يعني تحليل انالايزر لانه بيحلل درجه دوران اوكي فهمنا بقى الجهاز بتاعنا عباره عن مصدر ضوئي طلع هنا ضوء عالي نيكول بريزم نمره واحد بيحول الضوء الى ايه؟ الى فليم بولارايز يطلع من هنا فليم بولارايز يأتي هنا من خلال كولم يعني عمود من المحلول اوكي وبعدين عندي انذر نيكول بريزم نمره اثنين ده اللي انا هلفه لغايه ما ارجع اشوف الضوء ثاني يبقى انا عرفت الضوء لف حوالين محوره كام درجه عن طريق الماده اللي موجوده في الوسط وانا ببص من الناحيه دي عشان اشوف الضوء حصل حد عنده سؤال في تركيب هذا الجهاز اللي هو بنسميه ثاني ايه؟ بولاريميتر. بولاريميتر. اوكي؟ طيب اتفضلوا اقعدوا نبص على الجهاز برضه على الرسمه. ادي هنا المنظر الضوئي وبقول ده اوردينري لايت ضوء عادي. عشان كده انا عامل فايبريشن في مستويات مختلفه، في كذا فايبريشن في مستويات مختلفه. ده اول نيكول بريزم وبقول عادة بنستعمل اثنين ملزوقين في بعض عشان اتأكد ان كل ضوء حصل له بولاريزيشن وبالتالي بنسميه بولارايزر يطلع الضوء هنا بلين بولارايز كله بيتردد في مستوى واحد يعدي من خلال هذا المحلول اوف ان اوبتيكالي اكتف سبستنس واضح ان الفايبريشن هنا كان في بلين وهنا اتغير البلين اوف بولاريزيشن حصل ايه اثناء مرور الضوء هنا حصل روتيشن اوف بلين بولارايز لايت بقى روتيتد بلين بولارايز لايت اقول تاني لف حوالين محور دار حوالين محور ما انكسرش ما طلعش لفوق ما نزلش لتحت ما راحش يمين ولا شمال لف حوالين محور ده النيكول بريزم نمره 2 اللي بيوريني درجه دوران الضوء بلف لغايه ما اشوف الضوء وبالتالي اعرف الضوء لف حوالين محوره كام درجه اوكي ده جهاز البولاريميتر طيب درجة دوران الضوء أما الضوء يعدي من خلال هذا العمود كولم اوف سولوشن تعتمد على إيه يا ترى؟ تعتمد على عدة عوامل مش مهم أوي نحفظها ولكن بس ناخد فكرة ها؟ طبعا أول حاجة نحطها في بالنا هي نيتشر نوع المادة المادة دي نوعها إيه؟ هل الجلوكوز هيدور الضوء زي الفركتوز؟ زي الجالاكتوز؟ زي اللاكتوز؟ زي اللاكتيك اسيد لا كل واحد له درجه متخصصه مختلفه عن الاخر فاول فاكتور بيأثر هو نيتشر اوف ثاني فاكتور طبعا نتوقع يكون تركيز الماده كل ما زود تركيز الماده في هذا المحلول كل ما يزيد درجه الدوران ثالث حاجه نوع السولفنت الماده دي دايبه في ايه؟ طبعا عاده بنداوم في ميه انما لو غيرنا السولفنت ممكن درجه الدوران تختلف رابع حاجة طول العمود ده اللي هو بيمشي خلال الضوء طبعا كل ما الضوء مشي مسافة أطول كل ما نتوقع انه ايه يلف أكتر ثالث حاجة الويف لينث اوف لايت الضوء ده انا استعملته من هنا يا يبقى الحرارة ثابتة، نوع الضوء ثابت، طول العمود ثابت، ها؟ فاضل متغير واحد اللي هو ايه؟ نيتشر فانكشنز. اوكي؟ لو ثبتت جميع هذه العوامل عند حاجات معينة مش مهم نحفظها، ها؟ الحرارة مثلا دايما بتثبت عند 20، الويف لينث بيبقى الصوديوم لايت اللي له ويف لينث معين، له الأصفر، طول العمود نثبته على 10 سنتي، السفر فترة ما عادش هنحفظ الكلام ده. المهم هنثبت جميع العوامل ما عدا ايه؟ مع نوع ما عدا نوع الماده، هنحصل على درجه معينه لكل ماده. كل ماده هيبقى لها درجه دوران محدده. هذه الدرجه بنسميها ايه بقى؟ بنسميها سبيسيفيك روتين. احنا بنشرح كل الكلام ده عشان نفهم ما معنى كلمه سبيسيفيك روتين. كلمه سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني خاص. روتيشن يعني ايه؟ يعني دوران. اذا درجه الدوران التي نحصل عليها عند تثبيت جميع العوامل المؤثرة في الدوران بنسميها الدرجة المتخصصة للدوران أو specific rotation. ليه؟ لأن دي بتبقى مختلفة من مادة إلى أخرى، عشان كده بنسميها specific rotation. يبقى فهمت يعني إيه specific rotation؟ أوكي؟ طيب شوفوا، إحنا قلنا كل الكلام، فاضل فيه كلمتين صغيرين اللي هما إيه؟ الليكتيك اسيد اللي احنا قلنا عليه ده في منه شكلين، مش كده ولا ايه؟ تاني ايه العلاقه بينهم؟ ميرور ايمجز. الميرور ايمجز دايما بنسميهم انانتيومرز او انانتيومورز. خدوا بالكم تاني، اما يكون مركب ميرور ايمج بالتاني نتيجه وجود اسمه الكربون اتوم اساسا، وبعدين الاثنين ميرور ايمجز، بنسميهم انانتيومرز او انانتيومورز. اوكي؟ انانتيومرز او انانتيومورز. اوكي بعيد الكلام ده تاني، مين هم الانانتيومرز او الانانتيومورفز؟ they are mirror images. mirror images صورة بعض في المراية. في الحالة دي زي ايه؟ مثال عندي ده ابسط مثال، دي عند اللاكتيك اسيد اللي احنا رسمناهم من شوية اللي هم دول. فالاثنين دول يعتبروا انانتيومرز او انانتيومورفز، دي عند اللاكتيك اسيد. اوكي، لو واحد منهم بيلف الضوء على الشمال يبقى الثاني بيلف الضوء على اليمين. اشمعنى قلت ده بيلف الضوء على الشمال وده على اليمين؟ عشان انا كاتب جنب ده ايه؟ ناقص وجنب ده زائد. ما دام ده زائد يبقى بيلف الضوء يمين، ودام ده ناقص يبقى بيلف الضوء شمال. اوكي؟ فالساينز بلس اند ماينس بيوروني الدايركشن اوف روتيشن، اتجاه الدوران يمين ولا شمال. يعني انا قلت الضوء هو ماشي كده هيلف كده، لف يمين كده لف شمال. اوكي؟ يمين يعني ايه؟ يعني كلوك وايز، يعني في اتجاه عقارب الساعه. وانتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه يبقى اسمه ليفو روتيشن. يلف يمين تاني اسمه دكسترو روتيشن، ويلف شمال اسمه ايه؟ ليفو روتيشن. يعني ايه دكسترو روتيشن؟ يعني لف يمين، يعني ايه لف يمين؟ يعني في اتجاه عقارب الساعه. ليفو روتيشن يعني لف شمال، يعني ايه لف شمال؟ يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. اوكي؟ طيب؟ ايه العلاقة بين درجة دوران ده ودرجة دوران ده؟ دي ولا ال لاكتيك اسيد دول؟ لسه ما قلناش يعني ايه دي ويعني ال، ها؟ دي معناها الـ OH هنا على اليمين، ال معناها الـ OH دي على الشمال. فخدوا بالكم ان الكابيتال ليتر دي وال دول معناهم ايه؟ ترتيب الكيميكال جروبس اراوند كاربون اتوم. لما يكون الكربوكسيل فوق والمثل تحت والاو اتش يمين والاو اتش شمال يبقى اسمه دي. نفس المنظر ولكن الاو اتش على الشمال والاو اتش على اليمين يبقى اسمه ال. فالدي والال تاني معناها ترتيب اللي هم الكبار، الدي والال الكبار كابيتال ليتر دي ان ال، معناها ترتيب الكيميكال جروبس اراوند كاربون اتوم، او اتش على اليمين دي، او اتش على الشمال يبقى. انما اتجاه الدوران بوريه بالماينس والبلس ساين. ماينس معناها ليفو وبلس معناها دكسترو. طب يا ترى دي والال لاكتيك اسيد دول لهم نفس درجة الدوران ولا درجات مختلفة؟ نفس درجة الدوران. يعني لو الدي بتركيز معين بيلف الضوء يمين، سوري، لو البلس لو ال بيلف الضوء يمين 10 درجات، يبقى الشكل الثاني لو بنفس التركيز بيلف شمال 10 درجات. اوكي؟ يعني درجة الدوران درجة هي هي، بس واحد بيلف يمين والثاني بيلف شمال. لما نفس درجة الدوران طبعا هيكونوا في نفس التركيز وفي نفس السولفنت وفي تحت نفس الظروف. نفس درجة التوحد. يبقى تاني ايه العلاقة بين الانانتيومارز او الانانتيومورفز؟ نمرة واحد they are mirror images هم صورة بعض في المرأة. نمرة اثنين they have the same degree of rotation نفس درجة الروتيشن. ولكن واحد يمين واحد يمين. طب لو خلطت الاثنين بنفس التركيز مع بعض يحصل ايه يا ترى؟ No rotation ما يحصلش rotation خالص. هذا الخليط بنسميه racemic mixture. اذا ما تعريف الracemic mixture بقى؟ racemic mixture هو خليط من مادة phosphatic acid من DOL و L-phos خليط من الاثنين من D-phos و L-phos. لما اخذ خليط من دي جلوكوز وال جلوكوز بنفس التركيز يبقى النتيجه راسمك ميكس. خليط من الدي لاكتيك اسيد والال لاكتيك اسيد بنفس التركيز يبقى يديني راسمك ميكس نو روتيشن. ليه؟ واحد منهم عين الثاني، واحد يلف يمين واحد يلف يسار، هو بنفس الدرجه خد بالك، عشان كده على طول واحد هيلغي الثاني. اوكي طيب نشوف كده احنا مرينا بكل المعاني دي ولا لا. يعني ايه اوبتيكال اكتيفيتي؟ يعني ability of substance to rotate linearized time عدينا عليه. ايه سببها؟ presence of a chiral او activated carbon atom او atom. خدوا بالكم ممكن في اكثر من واحدة بس احنا لسه ما تعرضناش لده، هنتعرضهم بناخد الكيمستري والكربوهيدرات. الضوء الرادي عبارة عن ايه؟ electromagnetic waves that vibrate in all planes جميع المستويات العمودية على مسار الضوء perpendicular to the light path. لو مررنا الضوء ده في نيكول بريزم يحصل ايه؟ كل الفايبريشنز هتبقى ريفلكتد ما عدا الموازيه لقاعده المنشور. الموازيه لقاعده المنشور هي الوحيده اللي هتعدي، وبالتالي اصبح الضوء دلوقتي بلين بولارايز لاين. يعني ايه بلين بولارايز لاين؟ يا لايت ماشي خطين واحد. ايوه هتبقى موازية لقاعدة المنشور. ايوه مظبوط. ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة. يبقى اللي موازي كده لقاعدة المنشور هو اللي هيعدي، اللي كده ما يعديش. اوكي؟ لو كان المنشور واقف كده القاعدة طبعا فوق وتحت، لو قاعدتين. اوكي؟ الضوء هو معدي هيبقى هيمشي كده. ده اللي يعدي واللي هيعدي. اوكي؟ قلنا تعريف البلين بولارايزد لايت يعني كل الفايبريشن في وان بلين. الاوبتيكال اكتيف سيرفيس بتعمل ايه؟ بتعمل روتيشن. خدوا بالكم تاني روتيشن يعني دوران اوف بلين بولارايزد لايت اباوت ذيس اكسس بيدور حوالين محور مسار الضوء. اوكي؟ لو حصل دوران في اتجاه عقارب الساعه كلوكواي يبقى اسمه ديكس روتيشن وبنرمز له بالبلس ساين. كمان ممكن نرمز له بالسمول ليتر دي، يمكن دي ما قلناهاش، انما دلوقتي بطلنا نستعملها عشان ما يحصلش لخبطه. ايه؟ ما يحصلش لخبطه بين الدي الصغيره والدي الكبيره. لان قلنا الدي الكبيره معناها ترتيب الجروب حوالين الكربون اتوم. اوكي؟ الدي الصغيره بقى تدل على اتجاه الروتيشن، الدي الصغيره زي البلس. طب وجت منين الدي الصغيره؟ من داكس روتيشن. لو لفينا على الشمال عكس اتجاه عقارب الساعه يبقى اسمه ليه روتيشن ونرمز له بالناقص او ال الصغيره. وعرفنا ان كلمة اتميت الكربون اتوم يعني كربون اتوم شارك فيها اربعة ديفرنت جروبس بير اتوم، وان ممكن نرتب الكيميكال جروبس حواليها بطريقتين، والمركبين الناتجين بنسميهم دي و ال، وان الاثنين ميرور ايميجز وبنسميهم انانتيومرز. ادي انانتيومر او انانتيومورف، وان هما ايه؟ ميرور ايميجز. وكفايه كده علينا النهارده، نكمل المره الجايه ان شاء الله. Thank you.